ثلاثة جمعة وبعد عباد الله، فقد أذنتم حاجتنا للسقيا ونزول المطر، وقد تأخر عن إذانه وزمانه ووقته، ألا فلتعلموا عباد الله أنه إنما أن من أسباب تأخر المطر عن إذانه ووقته وزمانه، من أسباب ذلك ومرجعها إلى ما كسبت النفوس وما ارتكبته وجلته الأيدي، فمن أسباب استئخار الغيث ما كسبت الأيدي من الآثام، من أن تظلم النفس، من أن يظلم الواحد نفسه أو أن يظلم غيره، ومن الاعتداء على غيره، ومن الأسباب عدم إقامة شرع الله جل وعلا وعدم الرجوع إليه تبارك وتعالى وعدم التحاكم إليه، ومن الأسباب كذلك الغفلة عن الله تبارك وتعالى وعدم الرجوع والتوبة إليه، ومن أسباب منع القبر من السماء ترك الناس لأداء زكواتهم بعدم إخراجها في وقتها وبعدم إعطائها لأصحابها، ومن الأسباب أيضا انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإعلام بها والإعلان بها وعدم إنكارها بل التضليل لها بسبب أو بآخر. وقد شرع الله جل وعلا لنا هذه العبادة العظيمة ألا وهي الاستسقاء، نخرج إليه سبحانه وتعالى والعودة إليه والإنابة إليه، ولنعلم حاجتنا إليه وافتقارنا إليه، ولنعلم أيضا ويتأكد لنا غناه تبارك وتعالى، ويتأكد لنا سعة عطائه وسعة رحمته وسعة عفوه وعظيم رأفته وعظيم حلمه بعباده، إذ يعصونه ويعطيهم ويشكرونه ويرزقهم، فخيرهم سبحانه وتعالى إلى العباد ناسب، وشرهم وعصيانهم إليه صاعد، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله، استسقى الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ودعا لهم فسقوا، واستسقوه أخرى يوم الجمعة وهو على المنبر فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يوم الجمعة في خطبة الجمعة ودعا لهم فسقوا عليهم الرضوان، واستسقوه مرة أخرى أيضا فوعدهم يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى كما قال ابن عباس رضي الله عنه جميعا، خرج صلى الله عليه وسلم مبتدئا متمسكنا متواضعا متواضعا إلى الله سبحانه وتعالى بثياب متواضعة متواضعة إلى الله، حتى أتى المصلى فصعد المنبر وخطب بالناس عليه الصلاة والسلام، كبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم خطب بالناس فقال: إنكم شكرتم جذب ديارهم واستئخار المطر عن إثمان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث متمشيا متقطعا متطامنا حتى إذا أتى المصلى قال خطب بالناس وليس كخطبتكم أي أنه أثر بها الاستغفار ولم يرد فيها ثم صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين فسوحي الناس واستسقى الناس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فخرج بهم فأكثر من الاستغفار فشكوا كذلك وفي رواية أخرى خطب بالناس ثم قال إنا كنا نتوسل إلى الله بنبينا عليه الصلاة والسلام فيسقينا وإنا نتوسل إلى الله بعلم نبينا العباس قم يا عباس فقام العباس فدعا الله تعالى فسقوا عليه الرضوان واستسقى واستسقى الناس أيضا في زمن التابعين وغيرهم فكان يقوم الرجل الصالح يدعو الله تبارك وتعالى فيسقون بإذنه جل وعلا وكانوا على حالة من الإيمان والتقوى وسلامة القلوب وصفائها على درجة بحيث كانوا يدعون الله جل وعلا فيسقيهم جل وعلا وأما حالنا فقد بلغت ذنوبنا ومعاصينا على السماء نسأل الله تعالى اللطف والعافية فنسأله جل وعلا معترفين بتقصيرنا وذنوبنا ولكن عزاؤنا وتسليتنا ما عنده سبحانه وتعالى من سعة رحمته وسعة عفوه وعظيم عطائه ونسأله جل وعلا بما نشهد له من إيمان من توحيد له وبما نشهد ونكر به من الإيمان ونصدق به سبحانه وتعالى وما نكر له به عز وجل نسأله بذلك أن يعيننا وأن يسقينا عباد الله قال ربكم جل وعلا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال جل وعلا ذاكرا قول هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم ارجوه إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويوم يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا ونتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نطمع أن تغفر لنا خطايانا يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقومون لرب العالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين ربنا اغفر لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك ربنا لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا اللهم اغفر لنا إنك كنت فإنك كنت غفارا اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم نستغفر الله إنه هو العزيز الحكيم نستغفر الله لا إله إلا هو إنا كنا من الظالمين نستغفر الله إنه هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نستغفر الله إنه هو العزيز الحكيم

ربنا أعذنا ربنا أعذنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام.